إن الحمد لله نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس، نسأل الله جل في علاه أن يثبتها لنا إلى الممات وأن يهمنا الإخلاص في التعلم والتعبد ونشر العلم بين الناس. فلا فائدة من العلم إلا بالتعبد، هدف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. قاموا إلى الإمام أحمد بن حنبل فأنكروا على بشر الحافي. بشر الحافي كان من أفسق الناس قبل أن يعني يصير بفضل من ربه ونعم عليه من أعدل الناس ومن أزهد الناس ومن أعبد الناس لربه جل في علاه. فقدم بقلب طاهر طيب لربه جل في علاه طاعة يسيرة، والله شكور يشكر القليل من العمل فيجعله كالجبال، وهذه مناطها إخلاص القلب. فقبل الله منه اليسير من العمل، أنه سار في مكان فوجد ورقة مكتوب فيها اسم الله جل في علاه، كانت بين القاذورات والنجاسات، فأبى على نفسه وأبت نفسه عليه أن ينظر يرى اسم الله جل وعلا مكتوب في ورقة بين القاذورات، فأخذها واهتم بها وطهرها ونظفها، فطهر الله قلبه سبحانه جل في علاه، وكان من أرقى الناس ومن أزهد الناس ومن أعبد الناس. جاءوا إلى أحمد فأنكروا عليه، قالوا: أما ترى بشر يعني بلغ ما بلغ من المنزلة بين الناس ولا يتعلم؟ فقال الإمام أحمد: والذي نفسي بيدي، ما تعلمنا إلا لنصل إلى ما وصل إليه بشر الحافي. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل. وهذا هو الأصل الأصيل. والأمر الثاني المهم جدا هو أننا لابد أن ندين بقضية معينة، الذي يدين بهذه القضية وأسعى خلفها لابد أن يصل، مهما كانت المعوقات، مهما كانت المثبطات، مهما كانت المحاربة الضارية عليه، لابد أن يصل، لأن الله جل في علاه هذا دينه، والله جل في علاه قد تكفل بحفظ الدين. لذلك على كل أريب فقيه لبيب يعلم أن الدين لا يحتاج إليه، هو أحوج ما يكون إلى الدين. الإسلام لا يحتاج إلى أحد، لكن البشر أحوج الناس إلى الإسلام، فلا نجاة ولا رفعة ولا بقية عند ربنا جل في علاه إلا بهذا. فالغرض المقصود، إذا كان المرء يعلم أن المعوقات لابد أن تكون في طريقه، لابد أن يؤمن بهذه القضية التي يعيش لها. فإن آمن بهذه القضية وعمل لها وسعى خلفها مهما كانت المعوقات كما قلت، لابد أن يصل، لأن الله جل في علاه لا يضيع أجر من أحسن عمله. قال الله جل في علاه: والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأنا دائما كنت أكرر مع إخواني، أعتقد اعتقادا جازما بأن رفعة هذه الأمة واستقرار هذه الأمة وأيضا تمكين هذه الأمة وتقدم هذه الأمة لا يكون إلا كما قال الإمام مالك: لا تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أول هذه الأمة. ولا يمكن أن يكون هذا الرقي ولا التمكين ولا يمكن أن يكون لها الرفعة إلا بالشعاع الصحيح الذي سطع من شمس النبوة. فلا بد من العلم حتى تستطيع الأمة أن ترتقي المنزلة العليا. الآن أنت ترى كثير من الناس بفضل الله جل في علاه، وهذا خير، نحن لا نتكلم عن هذا الخير، نقول الحمد لله على هذا الخير، كثير من الناس بلغوا الالتزام، كثير من الناس كان لهم ما لهم من المنظر الحسن، يعني في الدعوة أثرت فيه، أو الدعوة في الفضائيات أثرت فيه. لكن أنت إذا وجدت المحصلة النهائية، النتيجة النهائية، التخبط الراقي الآن في الأمة، تخبط لا يعلم به إلا الله جل في علاه، حرام وحلال، بدعة لا بدعة حسن وبدعة سيئة، المسألة الآن أصبح الناس في حيرة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. من العالم؟ لا، ليس بعالم. طب هذا واعظ؟ لا، ليس بواعظ. طب داعي؟ التخبط هذا ما يكون نتاجه إلا أنك تأتي بأشباح لا أرواح له. والحق كل الحق، تمكين الأمة لا يخرج إلا من المسجد، هذا هو الصحيح. وأيضا لا يمكن للأمة أن تتمكن إلا بالعلم. ما في أمة إلا يعني يكون لها مقومات التقدم والحضارة. حتى الذين تقدموا من أهل الغرب ما تقدموا إلا بالعلم والتقدم، صحيح العلم المادي دعنا من هذا، لكن هذه الأمة منوطة بعلم آخر هو الذي ترتقي به، لأنها إذا ارتبطت بالسماء علت إلى السماء. هؤلاء قد تقدموا في العلم المادي ولكن هم ما زالوا في الحضيض في الأرض، مع أنهم يتقدمون الناس. انظر أين نحن الآن، هم في الحضيض وهم يتقدموننا، فهذه مصيبة كبرى. فالإنسان كيف يعلو إذا ارتبط بالسماء روحا وعقلا وقلبا وعلما؟ إذا ارتقى وارتبط بالسماء فالعلو دائما، العروج إلى السماء، وهذا الذي حدث مدة مريضة في عمر الزمن. قد تملكت هذه الأمة رقاب العباد والبلاد وعبدوا العباد لرب العباد سبحانه جل في علاه. حتى لا أطيل في المقدمة لأننا الآن في مهمة صعيبة لابد أن نصل إلى نهايتها بإذن الله. أنا عازم وأسأل الله جل في علاه أن يكرم ذلك بالنجاح، هو أن ننتهي من كتاب منتهى الشجاعة حتى نكون قد انتهينا من متن كامل من الفقه، حتى إذا أراد أو رام المرء أن يصل إلى الفقه المقارن أو يتمكن، لأن في إخوة هنا أفاضل جدا قد ورعوا في هذه الأبواب وتمكنوا منها، وهذا فضل الله جل في علاه يؤتيه من يشاء. لذلك لابد أن ننوه عن هؤلاء الإخوة الأفاضل اللي بيغفل عنهم كثير من الناس هنا، يعني لابد يرجع إليهم، ده حق الله جل في علاه فضله يؤتيه من يشاء. فلابد من تمكين الإخوة من باب متن كما قلنا كامل من الفقه، وأيضا الانتهاء من كتاب عمدة الأحكام. وإن كنت ما زلت أقول بأن دراسة عمدة الأحكام أو دراسة الفقه من الحديث أصالة خطأ بين لا يخرج لنا طلبة علم قد أتقنوا، لأنه لما يصطدم بالرقي الإنسان إذا صعد إلى بيته لا يصعد للدور السادس من الأرض، لابد أنه يتقدم مرحلة، المرحلة التي يتقدم بها ولابد أن يدرس فقه المذهب، وليس هذا تعظيما لفقه المذهب على فقه الدليل، خطأ بين. أنا أقول لا يتعلم، لا يتقن إلا أن يتعلم فقه المذهب، فهي مرحلة منتهية. لكن أنا معي إخوة درست سنوات من الآن الحمد لله، هذه الدروس يعني لا تسمى تسمية أخرى، هذه الدروس السنة السادسة أو السابعة، فدرسوا معنا، فلذلك المرحلة وإن كانت متقدمة هم أهل لها، ودرسوا معنا كتب كثيرة في الفقه وأصول الفقه وأيضا القواعد الفقهية تدرج في هذا الباب. لكن أنا أقول دائما لابد من التركيز على فقه المذهب مع إتقانه. وفقه المذهب كثير من الناس الآن، أنا وجدت كثير من العلماء يدرسون فقه المذهب، فقه مذهب محض، المذهب تقليد أيضا، لا يعرف كيف يعني يصعب عليه أن يأتي لك بدليل صاحب المذهب على هذه المسألة، يصعب عليه، وهذه مصيبة كبرى. إذن أيضا خواء وسيخرج لا يفيد الأمة بشيء، لكنه يتعلم فقه المذهب بدليله، يعرف كيف كان إمام المذهب يعني يستنبط الأحكام من الدليل. فالغرض المقصود أمامنا أمر لابد أن ننتهي منه، وهو الانتهاء من عمدة الأحكام. والحمد لله عندنا في عمدة الأحكام فقط كتاب الصلاة وكتاب البيوع فقط، وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله جل في علاه من كتاب عمدة الأحكام. الحق أنني أيضا ضممت مع كتاب البيوع فقه المعاملات المعاصرة، كمثلا معاملات البنوك الإسلامية في المرابحة والأمر بالشراء، شيء يمتعد تمتعد له النفس، مع أن الفضائيات كلها الآن متروج للباب ترويج قاتل. وهذه المسألة الحق كل الحق أنها احتيال، ليست كلها، ليست كلية كما أكون ظالمة. كثير من البنوك الإسلامية عندما تتعامل بالحيل أو تتعامل ببيع أصله عند الأحناف اسمه بيع الوفاء. بيع الوفاء هذا حيلة لا يعني لا يمكن أن يعلمها إلا من تدرب على الفقه، وهذه المسألة مسألة الحيل أيضا لا يدركها كثير من طلبة العلم. وهذا الذي سنبينه إن شاء الله بالنسبة للمرابحة ما لها وما عليها والأمر بالشراء، وأيضا بالنسبة لكثير من المعاملات المعاصرة في البورصة وغير البورصة، هذا نتكلم عنها إن شاء الله مع كتاب البيوع في كتاب عمدة الأحكام. لا أطيل عليكم، أشرف ما يمكن أن يلتقي به المرء ويتشرف به المرء ويعلو به عند ربه جل في علاه هو العلم، ولا يمكن لإنسان أن يدرك معنى شرف العلم إلا من النبي صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله جل في علاه على ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فكفى فخرا وشرفا لأهل العلم قول الله جل في علاه بالسؤال العظيم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة: لا، والله لا يستوي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، هذا حصر، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عمه ما دعا له إلا بأوفر الحظ والنصيب وأعظم ما يكون ويبتغي الإنسان أن يصل إليه. قال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. حتى أن الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رتب الناس إلى مراتب بيّن أن من أعظم الناس منة على هذه الأمة أهل الحديث الذين حفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما كان لهم؟ قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالته فوعاها فأداها كما سمعها. هذا فضل عظيم جدا، لكن ليس هذا هو المقصود. والأمة مرهونة بما بعده. قال فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، هذا المقصود الأسهل، رب حامل فقه ليس بفقيه. اللهم علمنا يا رب العالمين. حتى لا أطيل عليكم في المقدمة حتى ننتهي من الكتب، إن شاء الله اليوم سنبتدئ في الكلام على الحديث وأصول. أنت لو دخلت قسم الشريعة مثلا أو كل أي كلية جامعة شرعية، إذا كنت هتاخذ قسم الشريعة هتاخذ أصول الفقه مع المنطق، وهذا الكلام اللي يساعد على فهم أصول الفقه والفقه وما يعني يكون ملازما له. وإذا نقلت إلى الأمر الآخر وهيعطيك أصول الحديث والعقيدة. فلذلك جعلنا المسألة على يومين، يوم الفقه وأصوله وقواعده الفقهية. وهذا مهم جدا، لأننا إن شاء الله هبدأ ونشرع في مسألة مهمة جدا، هو الكلام على التقليد. كلام على التقليد ما له وما عليه، ولأن نبغت طائفة هكذا أو نبتت طائفة بتقول إن من أيام الإمام النووي ما فيش شيء اسمه اجتهاد، انتهى الموضوع. ولذلك أنا قلت الرجل الجلسة كانت مسجلة، سامحوني على سوء الأدب الذي سأقول به، لكن لابد أن أقول شوية معاتيه. ولذلك أنا شددت عليهم حتى يعني الحمد لله أنهم ما ضربونيش. أي واحد فيهم كانوا اسكت اتجاه الغرض المقصود أن الرجل بقول له الآن الشافعي قال قوله، وهذا قول قد خالف النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ بمن؟ قال بالشافعي، أقسم بالله قال بالشيء تصريحا مسجلة أصلا. فهو عندهم شوية عتة، وكل شوية يقول لي هذا شيخ، هو هذا شيخك وشيخ، هذا كان تكفير أصلا ودماغه ضربة ولا فاهم أي شيء في أي شيء، يعني بيأخذ الدليل لا يفقه. فقلت له اقعد على الجنب، إن شيخ انت هاينا الحمد لله نريد الأكبر. فاتصلت بالأكبر أنا، قلت له تأتينا الدرس، لأن المقلد العقلاء اتفقوا أنه لا يؤصل ولا يفصل ولا يخالف أحد. فظاهرة التقليد هي التي لابد أن يعني تموت هنا إن شاء الله، تندحر. سنتكلم عن المقلدة وأصناف المقلدة والتقليد، وهل التقليد نافع في مسألة العقائد أنها مسألة شائكة أم لا، سنبين ذلك بإذن الله. فهذا في الفقه. أما في يوم الحديث سنأخذ الحديث عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك نأخذ مختلف الحديث أو مختلف الحديث نتكلم إن شاء الله عنه، لأن هذه أيضا أبواب رد الشبه. من كثير من المعتزلة الآن ظهرت فرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا خالفت العقل، أو أنه يسير بطريقين. الطريق الأول إن استطاع أن يدفع الحديث من البداية دفعه، إن لم يستطع أتى بأحاديث أخرى تخالفه من الضعف بمكان، كحديث الأبوين. تعرفون حديث الأبوين؟ كان يذهبان في خير. ما تعرفوا حديث الأبوين؟ هذه واقعة عظيمة جدا أحمد عندك، مهمة جدا حديث الأبوين. أقصد بذلك حديث أبي النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أبي وأبوك في النار. فهناك مشهور جدا السيوطي، طبعا هو مؤصل المذهب هذا، السيوطي هو إمام المذهب في هذا الباب، وطريقته في التحديث طريقة خارجة، ولا يصح لمثل أن يقول ذلك. لكن أنا لابد هناك في الناس مسألة تصحيح وتضعيف عند السيوطي. السيوطي جماع وعالم بحر في علوم كثيرة، لكن في التصحيح والتضعيف مشكلة، لأن طريقته في التصحيح والتضعيف أخذها الغماري وغير الغماري في هذه الطريقة بإيش يفعل. يعني أنت الحديث أصلا فيه كذاب، بعد ما يأخذ الحديث فيه كذاب إيش يقول بقى؟ يقول لا قلته قد جاء من طريق فلان وفلان وفلان ومن طريق فلان وفلان، ويأتي بمئة طريق، وكل طريق أتى به فيه معطوب، ضعيف جدا، متروك، كذاب، متهم. إيش يفيدك هذا لما تأتي بمليون طريق وما في أي فايدة به؟ فهو نفس الطريقة والخطة أخذ بها وصح حديث أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهما للإسلام فأسلم فهما في الجنة. فإيش نفعل في الصف الصحيح عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار؟ ماذا تفعل بهذا؟ الغرض المقصود هذه طريقة أيضا لابد أن نبينها في مختلف الحديث، رد على أصحاب الذين يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم شبهة، لا سيما وقد نبتت نبتة أيضا يقول خدعوك فقالوا، ثم خدعوك فقالوا، واظهر الآن بدع حسن سيئة، حتى طلبت بعض أهل السنة. أنا من جربت طلبة علم كانوا معي وفي إتقان، لكن تزلزل الأمر عندهم لما وردوا أن في أحاديث في الساحة، فقالوا الآن الأصل في العبادات التوقيف ولا الأصل الإذن؟ شوف لبس عليه أدلة، في أدلة موجودة ما أقول إن بلال رضي الله عنه يعني توضأ وصلى وهذا ليس بأمر ابن مسلم، إذا ابتدأه هو بلال صحيح ولا لا؟ وأيضا رجل الذي قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، ناهيك على مفهوم المخالفة، من أحدث في أمرنا هذا أو في ديننا ما ليس منه، إذا لو كان منه صح ويمر. هذه كلها أدلة، يعني هي أدلة لا يقف لها إلا طلبة العلم الحق يعني. وهذا أيضا تدق لنا نقص الخطر على أن الطلبة الذين لا يتقنون لا يستطيعون الوقوف أمام هذه العاصفة الهوجاء التي تحيي أمورا قد الحمد لله دفنت، لكن الآن يعني خلفها رجال يسابرون ويصبرون ويصبرون ويقاتلون من أجل إظهارها وانتصار هذا المذهب. فعلى طلبة العلم أن يتقنوا، فإن الإتقان هو بإذن الله الذي يرد هذه الشبه، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم. ثم بعد ذلك ننتقل في نفس اليوم الكلام على كتاب الإيمان لابن مندة في مباحث مهمة جدا سنبينها إن شاء الله، ثم نتكلم على أحاديث أيضا ردا عن السيوطي، الأحاديث التي قال فيها الإمام السيوطي أنها مهمة للتشبيه، لذلك ردها إما ردها بالتأويل على مسمى ما يسمونه أو بالتحريف على المسمى الصحيح لها، حتى ننتهي من هذا بإذن الله. طيب الشيخ أحمد أكرم الله يبدأ في الكتاب. كتاب الصلاة، كتاب فعال بمعنى مفعول يعني المكتوب يضم بعضه إلى بعض، كتاب الصلاة كأنه يقول سأذكر لك الآن الآثار والأحاديث والأخبار عن النبي المختار الصحيحة عن النبي المختار في الكلام على الصلاة وشروط الصلاة وأصول الصلاة وأركان الصلاة ومستحبات الصلاة وواجبات الصلاة وهيئات الصلاة. ثم صدر الباب بعد ذلك بالمواقيت، المواقيت جمع ميقات، والمواقيت على قسمين، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت أصله موقات الكسر وكسر الميم وتسكين الواو، وهذه اللغة لا يمكن أن تقبلها، فلابد من قلب الواو إلى ياء كالميزان وكالميعاد. والمواقيت كما قلنا مواقيت زمنية ومواقيت مكانية، والمقصود هنا المواقيت الزمنية، المقصود هنا المواقيت لأنه لا مجال للمواقيت المكانية. نتكلم عن الصلاة، إذن المواقيت الزمنية، والمواقيت الزمنية شرط من شروط الصلاة، هي شرط من شروط الصلاة، ذلك صدر الباب بها لأنه يقول كأنك إذا أردت أن تلج إلى البيت لا تلج إلى البيت من السقف، ستلج إلى البيت من البيت، فلابد من وسيلة، دق الباب، ودق الباب هو الشروط. فلذلك ابتدأ وصدر الباب بالشروط، والشروط كما قلنا عظيمة، ومن أعظم هذه الشروط شروط المواقيت، مواقيت الصلاة من الشروط، وأيضا الطهارة هذه من أعظم الشروط. والشرط في اللغة هو العلامة، وفي الاصطلاح عند الأصوليين هو ما كان ما يلزم ما لا يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه العدم. والمعنى بأنه لا يلزم من وجود الوجود، إذا دخل الوقت لا يستلزم الصلاة في أول الوقت، لأنه لو دخل دلكت الشمس يعني تحركت عن كبد السماء مثلا، هل يلزم الوجوب وجوب الصلاة أم لا؟ بخلاف أصولي بين العلماء، يعني الأحناف يقولون الوجوب لا يكون إلا في آخر الوقت، الشافعي يقولنا في أول الوقت يكون الوجوب، لكن هو وجوب موسع يستطيع أن هو يصلي في آخر الوقت. الغرض المقصود أن نتكلم على أنه إذا دلكت الشمس هل يمكن أن تقول من تأخر عن الصلاة يعصي؟ لا، لا صح أن تقول ذلك، مفهوم؟ الغرض المقصود يلزم من وجود الوجود ولا يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجود الوجود. فإذا دخل الوقت نقول إذا لم يدخل الوقت لا تصح الصلاة، إذا قام يصلي إلى الظهر ولم يحن وقتها كما قال الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، فإذا لم يحن الوقت لا يجوز الصلاة، وإذا صلى الظهر فهذه لا تجزئ عن صلاة الظهر. أما إذا دلكت الشمس هذا إذان بالصلاة، فلم يصلي في أول الوقت، لم يصلي في أول الوقت قلنا لا يستلزم من الآن وجوبا أن تصلي الآن، لكن أنت معك لأن هذا واجب موسع وهذا شرحناه في الأصول، لمعك إلى قبيل آخر الوقت أن تصلي، ولا يحصل بك أن تؤخرها كما سنبين. الغرض المقصود الشرط من شروط الصلاة، الشرط الذي يلزم من عدم العدم ويلزم من ولا يلزم من وجوده الوجود، من ذلك شرط الطهارة، من ذلك شرط الطهارة. وهنا حتى ألمح وألفت الانتباه إلى مسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة إذا تعارض شرطان بأيهما نقدم؟ وطبعا التقديم في أصول العلم تقديم الأعظم أهمية، الأهم تقديم، قاعدة عند العلماء كما سنبين، التقديم الأهم على المهم واجب. ثمرة البحث في هذا الباب إيش؟ هو إذا تعارض شرطان شرط الوقت وشرط الطهارة، لأنهما من أعظم الشروط، لأن ستر العورة وغيرها من استقبال القبلة كل هذه تسقط لأمور حاجية حتى، لكن أعظم شروط الصلاة شرط الطهارة وشرط إيش أسمع وشرط الوقت. يعني إيه يعني إيش إذا تعارض؟ وهل يتعارض شرط الوقت مع شرط الطهارة؟ صوروا لي المسألة. يعني قريب من هذا. نعم يعني نعم قد ينتهي الوقت، نعم قد يخرج الوقت. وطبعا العلماء مسألوها مسألة شائكة جدا، هي مسألة القيام. قام فجرا قبل طلوع الشمس، قل قبيل طلوع الشمس قام جنبا، فالآن يستوجب عليه انه ايش؟ انه يلعب. هذا صحيح. يحتسب ايش؟ يغتسل. ليش يغتسل يا أبا فأس؟ ما تزوجت لا النوبية ولا اللبنانية ولا الشامية؟ ها ليش يغتسل؟ لأنه نزل من الملي. لا أنا بسأل على الدليل، ما بسألش على الحكمة. اديني الحكمة الأول وبعدين تفكر في الزواج كثيرا. تفضل. ها أبا فأس ايش الدليل؟ طالب علم غير دليل، رجل في ساحة حرب ما ليس معه سلاح. ها سورة النساء سورة المائدة الأمر سهل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى أن قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فعليه الاغتسال. طب لو اغتسل طلعت الشمس وضاعت عليه الصلاة في وقتها وكانت قضاء. لذلك نظر العلماء الآن قال تعارض شرطان وهما من الأهمية بمكان، بأيهما نقدم؟ اختلفت المذاهب. أما المالكية فقالوا نقدم شرط الوقت هذا الذي لا يسقط. قد قال الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال لله جل وعلا الصلاة على وقتها. وأيضا قد جاء جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بالمواقيت يعلمه هذا الوقت، فهذا الوقت لا يسقط فهو الذي يقدم. فلذلك قالوا نقول الآن نقدم عند التعارض، تعرضت مصلحتان فنأخذ المصلحة. هذه طبعا ترجع للقاعدة التي درسناها، عند تعارض المصالح تأخذ المصلحة الأعظم درءا بأنك ترتكب تأخذ الأعظم وتترك بعدم الأخذ بالأصغر. فقال يتيمم يتيمم، ما زلنا في شرح اللفظة التي قرأها، يتيمم ويصلي في الوقت تعظيما لوقت الصلاة، تعظيما لوقت الصلاة. والأمر عندهم في ذلك أيضا قالوا نظرنا إلى شرط الطهارة فوجدناه يسقط في كثير من الأحوال. عند المرض الذي لا يستطيع أن يستخدم الماء وكان مريضا له أن يتيمم، عند عدم وجود الماء له أن يتيمم، أيضا إذا وجد الماء وهو غير كافي أيضا يتيمم. فقالوا إذن هذه أمور تسقط معها أو يسقط مع شرط الطهارة، فلذا قلنا بأن الأعظم هو شرط الوقت فيدخل الوقت أو يقدم عليه. هذا بالنسبة لقول المالكية، وهي رواية عن أحمد ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الثاني هو قول الشافعية أيضا وقول الحنابلة، وهؤلاء قالوا رواية عن أحمد أيضا قالوا يقدم شرط الطهارة على شرط الوقت. وجهة النظر عندهم الآن قالوا بأنه إذا قام ليغتسل من شرط الطهارة، قالوا شرط الطهارة أصيل في الكتاب وفي السنة، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان لابد إذا دخل الوقت أن يتطهر ويتوضأ بقوله وبفعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة أحدكم، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم، حديث صحيح عن أبي هريرة، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ويعمل بالآية الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. الغرض المقصود قالوا هذا يعني أمر مجزوم به فلا بد أن يعني يتطهر. وقالوا أما الدليل الذي استدل به القوم وقالوا أنه هو يسقط، قلنا ما يسقط كلية، هو يسقط لبدل، وهذه فيها دلالة أيضا على أهمية شرطية الطهارة وأنها تقدم على الوقت. قالوا عندنا من النظر، وهذا كلام قوي، قالوا عندنا من النظر أنه إذا قام يغتسل فهو مشغول بالصلاة، إذن فهو في صلاة، وإذا صلاها بعد طلوع الشمس تكون أداء لا تكون قضاء. عند بعض الأصوليين يقولون ذلك، يقولون تكون أداء لا سؤال قضاء لأنه قد انشغل بالصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الغرض المقصود هذا وجهة نظر هؤلاء الأحناف توسطوا. يبقى عندنا أقوال ثلاثة، قول يقول بتقديم الأعظم ألا وهو الوقت، وقول يقول بتقديم الأعظم لا هو الطهارة، والقول الثالث بالوسطية بالتفصيل. احنا قل ما يكون جانبهم جانب التفصيل لكنهم فصلوا. قالوا نحن ننظر إلى الشرطين فنظرنا فوجدناهما من أعظم ما يكون هما على السواء. فنظرنا وأحلنا النظر وأجلنا النظر إلى الصلاة نفس الصلاة، والمقصود الأسمى من الطهارة أو من استقبال القبلة أو من الوقت تعظيم الوقت هو إيش؟ أن يأتي بالصلاة. قال فإذا هو ده المقصود الأعظم، ننظر للمقصود الأعظم. فنظروا إلى الصلاة فقالوا إن كانت هذه الصلاة تفوت بفوات الوقت يعني لا يمكن أن يدركها الإنسان، قلنا له إذا نسقط شرط الطهارة لأنه سيفوتها ونقول لك تيمم وصلي. إذا هم ما نظروا للوقت ولا الطهارة في التفريق بينهم، لا نظروا إلى إيش؟ إلى الصلاة. كلام يعني من القوة بمكان. فقالوا إذا كانت الصلاة لا يمكن إدراكها لو فاتت، نقول له إذا ستفوت عليك أمر من الخير بمكان، فنحن لا نفوت عليك ونعظم لك هذا الأمر. فنقول الآن تتسامح من باب التيسير ومن باب الإسقاط أيضا، واتقوا الله ما استطعتم، فتتيمم بالبديل يعني تستخدم البديل، لا سيما وعندنا دليل أن الإنسان قد استخدم البديل. كيف استخدم الإنسان البديل؟ مع وجود الماء. كيف ذلك؟ وين؟ متى؟ في إيش؟ لما ألقى عليه السلام ففي رواية عن حك الحائط، وهذه رواية ضعيفة، وأنه ضرب على الحائط خلاف الشفعية، ده الحق، ضرب على الحائط وتيمم ورد السلام وقال كيف أن أرد السلام إلا على طهارة. فقد استخدمها مع وجود الماء. فنظروا فقالوا ما استخدمها إلا لمصلحة أعظم وستفوت. وإيش الفوت؟ الفوت هنا إن رجل سيرحل ويرد عليه السلام. فقالوا عندنا ما أخذه الآن أنه ما فوت عليه هذه المصلحة وهي مصلحة رد السلام حتى لا يسير المرء فيحزن. يا حبيبي لا أنا ما بخطأكش، ماشيين صح إحنا لغاية دلوقتي، حتى لا تفوت لا يفوت السلام على الرجل بعدما يمشي. وطبعا إذا كان يسلم على النبي والنبي لا يرد عليه، هذه كانت مع ابن مسعود والنبي في الصلاة وجد في نفسه ما وجد، فلذلك أن السلام تيمم ورد عليه السلام بأبي هو وأمه. فهذا بالنسبة للأقوال الثلاثة. وإن كنت أقول القول الثالث بالتفصيل قول من القوة بمكان، لكن ما زلت أميل مع قول الشافعية وقول الحنابلة. والقاعدة الخروج من الخلاف مستحب، لا سيما وأن الإنسان من شغل بأسباب الصلاة فهو في صلاة. إذا من شغل بأسباب الصلاة فهو في الصلاة وهو يتعامل مع كريم، فالأولى له أن يقدم شرط الطهارة، لأنه إذا انشغل كما قلنا بأسباب الصلاة كان أولى له. والدلالة على ذلك الذي يعضد ورج هذا في نظري أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الخندق، غزوة الخندق، عندما فاتت منه صلاة العصر وصلاة إلى صلاة المغرب، إيش اللي حدث؟ أن السلام رتب وقدم الوجوب هنا بالترتيب، وإن كان الترتيب هذا يمكن أن يضيع عليه إيش؟ أن يدرك المغرب في وقتها، مفهوم؟ وممكن أن تفوت، لكن لما انشغل بسبب آخر هو الترتيب كان يعني هو الأرجح، والله تعالى أعلى وأعلى. هذا معنى قول المصنف المقام. لا يصوت صلاة الجنازة حبيبي، يقصدون صلاة الجنازة، ها؟ الجنازة، الجنازة ممكن الجنازة أو الكسوف أو العيد، يعني اللي هي التي تفوت بفواتها. يعني الكسوف مثلا كسوف الشمس، إذا سطعت الشمس انتهى الموضوع، ولو لم يصلي الأمة بأسلامها ما فيش ما لا قضاء لها، وهذا الراجح الصحيح عند العلماء عند أهل التحقيق، فاتت الأمر منتهى. رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. نعم هذا حديث عظيم جدا، مفاده أولا كان الصحابة رضي الله عليهم من أخير الناس ومن أفضل الناس ومن أعظم الناس، لا غرو ولا عجب، قد فضلهم الله جل في علاه على البشرية جمعاء، وقال وعدلهم من فوق سبع سماوات، قال الله جل في علاه فيهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. لا يعني الذي يعجب منه الإنسان أن ترى أن الله جل وعلا قد عدلهم من فوق سبع سماوات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مدحهم وقال فيهم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل أصحابي رضوان الله عليهم. وترى يعني رجالا وأفواه يعني لا يعلم الله ولا لا نعلم من الله جل في علاه إلا الحلم والكرم على هؤلاء، وإلا لعجب الله العقوبة على أمثال هؤلاء. هؤلاء الذين قال فيهم عامر الشعبي مشرحيه كان يقول، وهذا فذ، قال كلاما عجيبا، قال: ما رأيت أسوأ من هؤلاء قوم يقال لهم من أشر الناس فيكم، ثم فرق بينهم وبين يهود النصارى، قال: ما رأيت أسوأ من هؤلاء قوم قيل لهم من خير الناس فيكم، قالوا: من صاحب موسى. هؤلاء اليهود لما قيل لهم من خير الناس فيكم قالوا: الذين صاحبوا موسى عليه السلام. ثم قال: وقيل لقوم من خير الناس فيكم، قالوا: الذين صاحبوا عيسى. ثم قيل لقوم من شر الناس فيكم، قالوا: الذين صاحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء عليهم من الله ما يستحقون. الغرض المقصود، هؤلاء قد عدلهم الله من فوق سبع سماوات، هم أحسن الناس خلقا، أعمق الناس علما، أبر الناس قلوبا، أتقى الناس، أنقى الناس، كل منهم موفق مسدد بتقوى برضا الله جل في علاه عليه. ليلة واحدة نظر فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الوحي من فم النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها، وخير من أمة بعده. فالصحابة رضي الله عليهم هم أفضل الناس، ومع ذلك كان من أدبهم ومن عظمة قدرهم أنهم كانوا يهابون ويعظمون النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول: وإن كان هذا حظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحظ الناس في هذا الزمان أن يأتسوا بهؤلاء بتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يعظم النبي صلى الله عليه وسلم حقا حري به أن نقول قد عظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يهابون النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسألونه، وكما قال أنس ويصف صحابة رسول الله: ينتظرون الأعربي يأتي فيسأل النبي، فيستفيدون علما من رسول الله بهذا السؤال والجواب. ثم بعد ذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم لهم المجال وتقربوا منه جدا، فكان كل واحد منهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم. وكان من العجب، كل العجب، أنهم كانوا يسألون ليتعبدوا، ليتعلموا للعبادة، ونحن نسأل لنتعلم للعلم أو للعظمة أو للتصدر، نعوذ بالله من الخذلان. لكن ما كانوا يسألون إلا للتعبد. لذلك هم لما يسمعوا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها كانوا أسرع الناس إلى صلاة إلى الصلاة على وقتها كما سنبين. الغرض المقصود، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا ويأتي ويسأل رسول الله: يا رسول الله، متى الساعة؟ فيرد النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت له؟ وأيضا يأتي الرجل يقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، فآه الله أرسلت، ثم أسأله عن الإسلام وعن أركان الإسلام، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم. وأسئلة مختلفة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مختلفة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم بإجابات مختلفة. ثم سؤال واحد جاء، وهذا هو العجيب الذي نحن بصدده، سؤال واحد جاء النبي صلى الله عليه وسلم والإجابات كانت متعددة: يا رسول الله، أي الأعمال خير؟ أي الإيمان أفضل؟ أي الإسلام أفضل؟ فكل هذا كله سؤال بمعنى واحد، فجاءت إجابات مختلفة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حديث ابن عمر قال في الإيمان: أي الإيمان أفضل؟ هو يقول: الجهاد في سبيل الله ثم بر الوالدين بهذا الترتيب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تطعم الطعام وتقرئ السلام على من تعرف ومن لم تعرف، قال: أو عرفت ومن لم تعرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه الأجوبة لكل سائل بجواب مختلف. هنا الذي عندنا في هذا الحديث أنه قال: الصلاة على وقتها هذه أفضل الأعمال، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وسن بالبر والدين. في حديث آخر قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وأيضا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل المسلمون، أفضل المسلمين على الإطلاق، من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره وبوائقه. فهذه أيضا إجابة مختلفة. فنظر العلماء للجمع بين هذه الإجابات المختلفة لسؤال واحد، فقالوا: هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الإجابة على حال السائل، يعني سائل بيسأل، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا له همة في الصلاة فقدم له الصلاة لأن هذا أفضل لحاله. الآخر قليل العبادة، ما يستطيع أن يتعبد، لكنه كان ثريا غنيا وكان رجلا جوادا كريما، فقال: تطعم الطعام. والآخر قال له: أن تكف شرك عن الناس. فكانت الإجابات باختلاف الأحوال أو باختلاف الأوقات، هذا الجمع بين الأحاديث التي جاءت في سؤال واحد بأجوبة مختلفة، حتى لا يقال تناقض. نقول: لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حال الناس ويراعي الأوقات التي يجيب فيها عن هذا السؤال. هذا الشرح المبسط لهذا الحديث. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث، أول هذه المسائل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أو أفضل الأعمال إلى الله جل في علاه الصلاة على وقتها أو الصلاة إلى وقتها. في رواية أخرى عن ابن خزيمة صححها الرواه قال فيها الصلاة لأول وقتها، وإن كان فيها علم حفص صراحة الكلام فيه مشهور، هو ضعيف يعني هو ضعيف، لكن نقول نستأنس بهذه الرواية. الغرض المقصود قوله السلام أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها أو الصلاة إلى وقتها، كأنه قال أحب الأعمال الصلاة ثم قيدها بقيد وصفها بوصف، قال على وقتها هذه أحب الأعمال، ففيها دلالة أولا على حب الله جل في علاه لأصل المسألة ألا وهو الصلاة، حب الله جل في علاه للصلاة لا غرو ولا عجب، فإن الله جل في علاه ما أمر البشرية جمعاء بأمر بعد التوحيد إلا بالصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإيش وإقامة الصلاة، تم بإقامة الصلاة بعد توحيد الله جل في علاه. حديث معاذ رضي الله عنه في الصحيحين لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم إيش قال؟ فإنهم أجابوا سأعلمهم بأن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن الصلاة علامة فارقة بين أهل النفاق وأهل الإخلاص، قالها الله جل وعلا في كتابه وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا عن المنافقين: مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله، وصفهم عند الصلاة قال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم وسالة، وهذا ليس من فعل المخلصين. أيضا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: وما كنا نرى أنه يتخلف عنها إلا منافق، لا يتخلف عنها إلا منافق. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، ولذلك نحن ندين الله بكفر ترك الصلاة اللي هو الكفر كلية، لكن الخلاف مشهور بين العلماء وخلاف معتبر لا إنكار فيه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، يعني بيننا وبين المنافقين لا بيننا وبين الكفار، الحديث الثاني هو الذي على الكفار، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذه دلالة واضحة جدا أن الصلاة هي من أحب الأعمال إلى الله، ويدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه الأمر ماذا فعل؟ فزع إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد، فإذا رأيتم ذلك أجيبوا ماذا قال؟ فإيش فافزعوا إلى الصلاة. وأيضا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حديث ربيع الأسلمي عندما قدم له وضوءه فقال له: سل، قال: أسألك من رفضك الجنة؟ قال: وغير ذلك. قال: هو ذلك، فق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكسرة السجود. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سألت الله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فهذه دلالة واضحة جدا ودلالات واضحة على أن الصلاة من أحب الأعمال وأحب العبادات إلى الله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه المرء هي الصلاة، فإن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. إذا ما بعده خيبة وخسارة إذا يعني أفسد صلاته. ففيها دلالات واضحة جدا على حب الله جل في علاه للصلاة. فقال الله جل في علاه: يا الذين أمنوا أقيموا الصلاة، وأكد عليها في غير موضع من كتابه سبحانه جل في علاه. يبقى إذن الأصل حب الصلاة، ثم نقول زاد وصفا قال: الصلاة على وقتها أو الصلاة لأول وقتها. بعض العلماء منهم صاحب الإحكام، وهذا من أمتع الكتب في شرح هذه الحديث عمد الأحكام من وقت العيد، وكان إملاء يعني هذا الشرح العظيم الوافر في في في في في دقة النظر وفي الأصول وفي الإصلاح، كان إملاء كان يمليه فقط، فكان بيقول بأن هذه الرواية ليست فيها دلالة على أن الخير كل الخير في أنه يصلي الصلاة وقتها، هذا فقط احتراز من أن يضيع الصلاة عن وقتها، احتراز فقط، يعني الفضيلة أن لا يضيع الصلاة على وقتها، وهو كلام حقا فيه نظر وفيه قوة، لكن نستأنس بالرواية الأخرى التي صححها ابن خزيمة قال: أفضل الأعمال أن تصلي الصلاة لأول وقتها. فتصريح هذا التصريح الذي جعلنا نقول بأن الفضيلة بأن يسارع إلى الله جل في علاه بأن يصلي الصلاة إلى وقتها، وهذا يعني يعضده ويؤكد النظر، لأن الله جل وعلا قد أمر العباد أن يتنافسوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومن أسرع إلى الله ليس كمن أبطأ إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به نسبه لم يسرع به، العكس، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، صحيح ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا وصف وصفا كما في الصحيح: ثلاثة نفر دخلوا على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من وجد فرجة فتقدم إليها فجلس، ومنهم من جلس مستحيا في المؤخرة، والثالث أعرض، فقال السلام ألا أدلكم على ثلاثة نفر؟ ثم قال أما الأول فأقبل فإيش؟ فأخبر الله عنه. من آمن سار على الله ليس كمن تباطأ في القدوم عليه. وهذا تراه جليا في رفعة بلال على سهيل بن عمرو وعلى أبي سفيان عندما استأذن على عمر فلم يأذن لهما، ثم جاء فوقف على الباب أبو سفيان مكة بأسره. سهيل بن عمرو كان من أعظم الناس قدرا هناك، وكان من أحكم الناس ومن أعقل الناس. فلما جاء بلال العبد الحبشي الأسود، لما جاء يستأذن أدخلها عمر مهرولا، فقال أبو سفيان منكرا ماذا يفعل العبد الأسود يدخل نحن على الباب وقوفا؟ فأراد عمر أن يزيد في الأمر فأدخلهما، ثم قام لبلال وقال اجلس مكاني هنا، مكانك هنا، بلال سيدنا واعتقه سيدنا. الغرض المقصود والشاهد أن سهيل بن عمرو عاتب أبا سفيان وقال له عبد قد سار إلى ربه فأسرع الله به، هكذا. وليس بين الله وبين عباده نسب، من جد وجد، ومن طلب العلا سهر الليالي. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، ما لك إلا ذلك، لابد أن تجتهد. ولذلك كان بعض علماءنا يقول بالنسبة للظفر بالصبر والجد مع الجد، المجد مع الجد، ومع العجز والكسل الخسران، والخسران مع العجز والكسل. فلا بد للإنسان أن يجد وأن يعني يسرع بنفسه في المسارعة إلى الله جل في علاه. هذا من النظر الذي يعضد أن الصلاة على أول وقتها من أعظم التعاط، وكان في سلفنا الصالح من أعظم ما نقول نتأسى بأمثالهم، كان الأعمش سليمان بن مهران محدث يعني ثقيل جدا، الناس كلها تعرفونه طبعا. تعرفون الأعمش ولا ما تعرفون الأعمش؟ المصحف تمام، صاحب الكلب، هذا يعني ممكن نقول نعم الذي سيب عليهم الكلب. الأعمش كان يقول 40 سنة أسمع الأذان في المسجد، ابن مسيب أكثر من ذلك 60 سنة يسمع أو 40 سنة يسمع الأذان في المسجد. هذا كلام يعني نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يفعل بذلك، ويمكن يهيج مشاعرنا. قول المسلم ويعضد أيضا ما نتبناه بأن الصلاة على أول وقتها من أفضل الأعمال. قول المسلم من بكر تكر وغسل واغتسل وذهب الجمعة ماشيا إلى آخر الحديث، يعني قال من بكر في التبكير. وأيضا قال المسلم لو يعلم ما في التهجير ثم لم يجد إلا أن يستمع عليه لاستلموا عليه. فالتهجير يعني التبكير إلى الصلاة، ففيه ما فيه من الفضل العظيم. إذن هذه المسألة الأولى، فضل الصلاة على أول وقتها، وأن هذا من الخير وهو من الفضل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أفضل الأعمال. وفيه كما قلنا كأن لسان كل لسان حال كل عابد يقول وعجلت إليك ربي لترضى. العلماء من الفقهاء والفروع الفقهية في هذا الباب يقولون يستثنى من هذا الباب مسألة الأول وقتها على أول وقتها، فضل الأول وقتها يستثنى منها مسائل وفروع. منها من هذه الفروع منها ما منها وما بالنا نتكلم عن الحج ونحن في الصلاة، منها يستثنى بذلك إيش؟ منها قرص وتخمين. نعم الجمع فيش منها مفهد جمع، أخطأتم مرة أخرى منها مفهد جمع، السنة عدم الجمع في منها، القصر فيها القصر لكن الجمع مش من السنة، منها مستثنى من هذا. لا هو المسألة كلها مسألة الرمي. كان نفسنا كما وصف ابن عمر يتحين ليش للرمي، يبقى إذن والزوال هذا ايه اول وقت صلاة الظهر، كان يؤخر الأفضلية هذا يقدم ما هو افضل. انا الان سأبين لكم المسألة ثم اسألكم كيف يكون هذا هو الافضل، مفهوم سؤالي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى يذهب الى الجمرات فينتظر حتى تزول الشمس عن كبد السماء، وهذا أول وقت الظهر، فيرمي ولا يسارع بصلاة الظهر استثناء، فيقدم الرمي. طبعا تقديم الرمي كان إذا رمى الجمرات الثلاث من السنة أنه يكسر من الدعاء، في الجمرة الأولى يتنحى يمينا فيدعو ويطيل الدعاء، ثم الثانية يتنحى يسارا ويطيل الدعاء، هذا تأخير عن أول وقت الصلاة، صحيح ولا لا؟ ففعل النبي يدل على أن الأفضل في منى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفعل إلا الأفضل، صحيح. يبقى إذن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين فضيلتين، الفضيلة الأولى التي أسسها لنا الصلاة على وقتها، والفضيلة الثانية أن يرمي وقت الزواج فمصلحتان. وقلنا من القواعد التي درسناها إذا تعارضت المصلحتين، المصلحتان ماذا نفعل؟ لا نجمع بينهما أولا، فإن لم نستطع قدمنا الأعظم والأكبر أجرا، صحيح؟ فقد قدم سلم الرمي، فهذا دليل واضح على أن الأفضل في منى تقديم الرمي على صلاة الظهر. فما وجه الأفضلية هنا؟ فسروا لي، أو نقول هو الأفضل حقا، لكن فسروا لي كيف كانت هي الأفضل. ها عجب احسنت، سواء جاءت معه التوفيق من الله، اشوف عشان بيها والنساء بيوفق بسرعه، ممتاز. هو صحيح بذلك نقول بان صلاه الظهر هذه الفضيله متكرره وغير متكرره، هجيب متكرره. فضيله الرمي عند الزوال متكرره ولا غير متكرره؟ لا غير متكرره. النبي صلى الله عليه وسلم ما حج الا في عام واحد، وممكن نقول ان الانسان في هذه الازمنه يصعب عليه الحج كل سنه، صح ولا لا؟ عام واحد فقط ممكن يحج ويؤدي الفريضه، فكانت فضيله غير متكرره، فالتي غير متكرره وهي الاولى بالزمان ولكل مقام مقال، فلذلك قدمها النبي صلى الله عليه وسلم على الظهر. من ذلك ايضا الابراد بالظهر عند شده الحر، عند شده الحر الافضليه هنا راء التي تيسر على العباد، مع أن النبي قال أفضل الأعمال عند الله الصلاة على وقتها أو لأول وقتها، ومع ذلك أن النبي يقول في شدة الحر رحمة بالناس، أن الرحمة هي الأعظم، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. لذلك قعد عمر بن عبد العزيز في هذه المسألة قعدة عظيمة جدا في كل المسائل، اجريها في كل المسائل، قال أيسره أفضله. فإذا صارت الأفضلية في إيش؟ في التيسير، حتى ما يتكلم احد عن التشدد والتنطع و و و المساله ان التيسير ان كان التيسير فتم شرع الله جل في علاه، الا ان يكون اسما مخالفا للشرع. فانظر ان يسلم في شده الحر تيسيرا على الناس، قال لا، ليست الافضليه ان تسارع بالصلاه بل ان تؤخر الصلاه. لذلك كما في الصحيحين قال مسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه. ايضا من ذلك المستثنيات هو إذا جد بالإنسان السير، إذا كان مسافرا وجد به السير، الأولى له أن يفعل ما فعل المسلم، هذا هو الأفضل، بأن يؤخر الصلاة، يجمع بين الصلاة وصلاة الأخرى، يؤخر الصلاة إذا جد به السير، كما في الصحيح عن ابن عمر أن المسلم كان إذا جد به السير جمع الصلاة. من ذلك أيضا إذا حضر الطعام، الطعام وما على حالته يقاس ك الجماع وغير أي شيء يشغل بطنه أو عقله أو فرجه، يعني الطعام جاء هو الأصل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر لا صلاة حضر الطعام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء، إذا قدم إذا أقيمت الصلاة وقدم العشاء فقدم العشاء، فقدم العشاء وقدم العشاء فقدم العشاء. والحديث صريح قال لا صلاة حضرة طعام. وابن عمر بسند صحيح كما البخاري أنه كان قد سمع المؤذن ووضع له الطعام فأكل، فقاموا إليه وقام الإمام يصلي، فمر المرء فقال ابن عمر أما تسمع؟ قال نعم أسمع، وأتم طعامه. وهذه مسألة طويلة جدا سنبينها إن شاء الله إيش الأفضل فيها، هل يكسر الطعام، لأن مسألة فيها أربعة أقوال على الأقل للعلماء، لكن الغرض المقصود أنه أكل حتى انتهى من طعامه. يعني في رواية عند أحمد يقول ولو خرج الوقت، يأكل إلى الشبع ولو خرج وقت الصلاة، لأنه قد انشغل بأمر جاءه الشرع فيه مندوح. فالغرض المقصود هنا إذا قلنا بأنه تخرج الصلاة عند أحمد يصح ويأكل، طبعا شذذوا بعض العلماء هذا القول، لكن نقول الأولى أن نقول ليست الأفضلية أن يقدم الصلاة، لا بل يقدم الطعام. وكذلك الخلاء، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة كما سنن أبو داود بسنن صحيح وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. ولذلك ورد عن أبي موسى ورد عن عمر بن الخطاب عن أبي ذر قال من مئنة الرجل، يعني إيش من مئنة الرجل؟ ها من دماغ والعالي، من إيش؟ من فقه، من مئنة الرجل أن يقدم حاجته على الصلاة. ليش؟ ما الحكمة؟ حتى لا تشغل بالصلاة، إن المقصود الأسمى من الصلاة هو الخشوع، والخشوع سيذهب بانشغاله بالأمور التي ينشغل بها. من ذلك أيضا المحرم إذا خشي فوات الحج فله أن يؤخر الصلاة عن وقتها، هذه بالنسبة للمسألة الأولى وهي أصل المسائل وأم المسائل لأنها في بابنا وهو الكلام على الصلاة. الثاني قال إن سلم ثم بر الوالدين، ثم بر الوالدين. العجيب أنه قدم الصلاة على بر الوالدين مع أن الله جل وعلا جعل في البر أناطه بالتوحيد. قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: أمين أمين. فسؤال عن ذلك قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخل فيهما الجنة. فبر الوالدين من أعظم ما يكون، والبر هو الإحسان إلى الوالدين، البر هو الإحسان إلى الوالدين سواء كان كافرين أو كان مسلمين. قال الله جل وعلا: إن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فوجوبا بر الوالدين حتى ولو كانت المسألة كما قلنا على حساب النفس، لكن على حساب الدين فلا ثم لا ثم لا. قال: وصاحبهما في الدنيا يأبى عليهما الكفر لكن يصاحبهما في الدنيا معروفا، كما قلنا بالجميل الحسن والقول الحسن مع الوالدين. وأيضا من ذلك أن يبر ود أهل أو أهل ود أبيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أبر البر أن تحسن إلى أهل ود أبيك. وقد قال ابن عيينة في قوله جل في علاه: أنشكر لله أنشكر لي ولوالديك. قال الله جل في علاه: أنشكر لي ولوالديك. فأولها ابن عيينة ولنعم ما أولها، قال: من صلى فقد شكر لله، لأن الله جل وعلا يقول: اعملوا آل داود شكر. من صلى فقد شكر لله، فإذا دعا للوالدين قبل أن يسلم فقد شكر الوالدين، فهو الآن يشكر الله بالصلاة ثم بعد ذلك يشكر الوالدين بالدعاء لهما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما سئل قال: ثم الجهاد في سبيل الله. والجهاد باب عظيم جدا، يعني نأخذه بعجالة أنه إن شاء الله يختم به. الأصل أن نقول الصلاة مقصودة لذاتها، وبر الوالدين مقصودة لذاتها، وأما الجهاد فهو وسيلة وليس مقصودة لذاتها. هذا هو الحق، عشان ما يعيش إنسان يحلم بالجهاد والشهادة ويحسب أن هذا هو المقصود الأسمى له فيجاهد من أجل الجهاد فقط، هو ليس مقصودا لذاته. الجهاد هو وسيلة وليس مقصودا لذاته. كثير من الشباب والثورات التي نعيشها هذه مشكلة، مشكلة كبيرة جدا في الإخوة الذين انحرفوا في أفكارهم بسبب عدم العلم وعدم البصير عامة. والجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد فرض كفاية وفرض عين، نمر عليه نقول الكرام. أما فرض العين له أحوال ثلاث: الحالة الأولى إذا استنفر ولي الأمر، وهذه المسألة لابد الرجوع فيها لولي الأمر، إذا استنفر ولي الأمر الرعية فصار فرض عين عليهم من استنفره. الأمر الثاني إذا التقى الصفان فلا يمكن الرجوع بقول الله جل في علاه فاثبته فأمر بذلك. والثالث هو إذا دهم العدو أرض الإسلام، فكما قال ابن تيمية هذه صارت فرض عين على الكبير والصغير وإيش والنساء والرجال. طبعا لما نقول فرض عين على الصغير يقصد بأن المدافعة لابد أن تكون بكل ما يملك الإنسان ولو بالأظافر، فإذا دهم العدو الأرض صار ذلك. والثاني فرض كفاية، وفرض كفاية هو الأصل، الأصل في الجنة ليس فرض عين عنه. وإذا كان كذلك فإذا لا يصح لأحد أن يذهب إلا بإذن الوالدين أو بإذن ولي الأمر، هذا الراجح الصحيح. وهذه مسألة تفصيلها يأتي في بابه ليس الآن الكلام فيه، وهذا على كلام الأئمة الأربعة، وسنبين ذلك في الأدلة إن شاء الله إذا أتيحت لنا الأوقات، وإلا فنحن الحمد لله على مشارف الإنساء نحن نمر حتى نفي الحديث حقه. فإذا قلنا بأن الثاني وهو الأصل فرض الكفاية كما قال الله جل وعلا بالدليل على فرضية الكفاية قول الله جل في علاه: فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما لا يستوي القاعدون المؤمنين إلى آخر الآيات، فقال لا يستوي. وأيضا بين أن الكل وكلا وعد الله الحسنى، فدلالة واضحة جدا أنها ليست فرض عين، فكانت فرض كفاية لابد من الإذن كما بينا. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. أختم الكلام: وإن كان الجهاد فيه ما فيه من الخير وهو من أعظم الوسائل لرفع كلمة لا إله إلا الله تبين لنا فضل العلم، إذ فضل العلم وفضل العلماء أعظم بكثير من فضل الجهاد وفضل المجاهدين. وقد صحح كثير من العلماء إسناد ضعيف جدا لكن له صراحة شواهد كثيرة تقويه، قال فيها: مداد العلماء أفضل عند الله من دماء الشهداء. مداد العلماء أفضل عند الله من دماء الشهداء. لذلك أنا أذكر كلمة عظيمة للشيخ ابن باز رحمة الله عليه من فحل عظيم، كان يقول: العمل في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. قال: العمل الحياة في سبيل الله بالعمل الدؤوب أشق من الموت في سبيل الله. لذلك العلماء استغربوا كيف قدم الصلاة على الجهاد. قلنا الحق أن الصلاة تقدم لما؟ لأن الصلاة فيها استمرارية وهذه التكرار. لذلك احنا نقول يعني نهيب بشباب الأمة أن ينشغل بالعلم وأن يتعلم ما يأتي في نشأته هكذا، يعني تأتيه الثورات والهيجان والخطب الرنانة تضيعه وتؤلب عليه فيفسد في الأرض وهو يفسد أيضا ويضيع نفسه. الأولى أن يتريث أن يتعلم حتى يستوي على سوقه وعلى عوده، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب، فيه أولا إثبات صفة المحبة لله بالفعل أن الله يحب، نعم، وهذه من الصفات الفعلية كما سنبين. حب الأعمال لله، إذن هناك محبوب وهناك أحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا، قال الله تعالى في الصحيحين: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فدرجة محبة ودرجة أرقى محبوبية، فهنا أحب يصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل في علاه بأنه يحب، وهي صفة كما قلنا فعلية تتعلق بالأسباب، يعني تتجدد، ليست يعني لا يتصف الله بها جل في علاه أزلا أبدا، لكن كما سنبين الأصل فيها قديمة النوع حديث الأفراد، وهذا سيأتي إن شاء الله في آخر الكتاب الذي سنشرحه الآن. الفائدة الثانية: المناسبة بين الثلاث، صلاة لوقتها، بر الوالدين، مجاهد. المناسبة التي يعني بينهم الثلاث، أحد ممكن يقول لي المناسبة بين الثلاث إيش؟ يتفقون ويفترقون، محل الاتفاق بين الثلاث، مناسبة عظيمة دي، صلاة بر الوالدين جهاد، إيش المناسبة بينهم؟ نعم هو حب الله، نعم هو كل عبادة يحبها الله جل وعلا. يعني ممكن نقول المناسبة هو أن في الثلاثة حق لله، أو حقا لله وحقا لإيش؟ للمسلمين، حقا لله وحقا للمسلمين، طبعا حقا لذاته. فإذا نظرت إلى الصلاة ففيها حق الله جل في علاه، طبعا على ثلاث: حق الله وحق الرسول وحق المسلمين. حق الله فيها حق الله أنه يؤدي الصلاة، حق الله أن يؤدي الصلاة. حق الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يؤدي حق الرسول في الصلاة؟ ها في التشهد صحيح، يثبت رسالة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي على الإنسان. وحق المسلمين في الدعاء لأنه يدعو لهم، كما كان أحمد يقول: ما تركت صلاة إلا دعوت للشافعي. ده حق المسلمين في الدعاء. والسلام عليكم، نعم أحسنت. الغرض المقصود أنه بيؤدي حق المسلمين. في بر الوالدين فيها حق الله، كيف؟ وين حق الله؟ الاعتمار بأمري، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، صحيح. وحق الرسول وين؟ ها ايضا اتباع الامر، لانه امر بذلك وقال سلي امك. طيب الحق الثالث حق المسلمين، حق اللواء الوالدين. الثالث ايضا نفس الامر، حق الله برفع كلمه لا اله الا الله وضحت كلمه الكفر، وحق الرسول باثبات رساله النبي صلى الله عليه وسلم، وحق المسلمين الذب عن اعراض المسلمين. ولكن هذه كما قلنا منوطه بالرايه الصحيحه والاذن. الثالثه قوله: حدثني بهن، تأكيد السماع، يعني أنا ذكرت لكم عن النبي حدثني النبي بهن، تأكيدا للسامع أنه قد سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة في قوله: لو استزدته لزادني، فيها دلالة واضحة جدا على أن طالب العلم لا يكف عن الزيادة. ذلك قال الإمام الحافظ ابن حجر: لا يزال العالم عالما ما جد إياكم الشبر. أبو شبر الذي يحفظ بعض المسائل أو يتقنها ويحسب أنه قد على في المقدار وعلى على مشايخه وصار علما للناس يتصدى للفتوى، هذا هلك وأهلك وضل وأضل. لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب. أذكر عالما كان نحريرا في الفقه، فحلا وصوليا، سمع بمحدث دخل المدينة، وهذا رجل كان معظما جدا، فالناس جلسوا مجلس التحديث لأن الناس كان عندهم همم في السلف، همم عالية جدا ليعلموا الخير ويتعلموا الخير. فجلسوا مجلس التحديث فوجدوا أول من جلس من؟ هذا العالم المعظم. فقالوا: أنت؟ قال: نعم والله، ما كبر سني عن العلم، أحتاج إلى هذا العلم. فجلس تحت رجل المعلم ليتعلم أو المحدث ليسمع منه. الفائدة الخامسة القاعدة العظيمة: تقديم الأهم على المهم واجب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر إذا اشتد الحر، وقال الصلاة على وقتها ثم ثم ثم ترتيب. وهذه الفائدة طبعا تظهر لك بالترتيب إذا أمرك أبوك بشيء وأقام المؤذن الصلاة. الآن لا تستطيع أن تجيب الأب فيما أراد إلا أن تتخلف عن الصلاة على وقتها بأيهما تقدم. هذا هو. والتفصيل في ذلك نقول إذا تكلمنا عن وجوب الجماعة، طبعا هذا الجمهور العلماء السنية، وإن كان الشافعية عندهم قول الراجح المعتمد أنها فرض كفاية. إذا قلنا بوجوب الجماعة قلنا الآن تعارض فرضان، فرض الائتمار بأمر الأب، والفرض الثاني فرض صلاة الجماعة، فرض صلاة الجماعة. فمن قال بالوجوب قال يقدم صلاة الجماعة، ومن قال بالسنية قال يقدم الأب. لكن لو تكلمنا عن الأفضلية وأنه ما أمره جزما قال أنت مخير، فإذا كان مخيرا يقدم الصلاة على وقتها لترتيب النبي صلى الله عليه وسلم في الأفضلية. يدعون هذا إلى مسألة وفائدة أخرى، هي هذه مسألة مهمة جدا، ألا وهي إذا قلنا بأن الصلاة على وقتها من أفضل الأعمال، دخل الرجل المسجد فعلم أن أصحاب المسجد أو من المسجد يؤخر الصلاة ساعة حتى يخدم الناس، فهذه ساعة تأخير الصلاة عن أول وقتها، فهل يصليها منفردا أم ينتظر يصليها جماعة؟ هيأتي على نفس التفصيل، هذا تفريع على نفس التأصيل. من طلب وجوب الجماعة كالحنابلة قال لابد أن ينتظر حتى يصليها جماعة، ومن قال لا هي مستحبة الجماعة قالوا نحن الآن بين فضيلتين، لكن الأولى قالوا نحن بين فضيلة وفريضة، مفهوم؟ فلا اختيار، فالفريضة تقدم ينتظر الصلاة. فمن قال بالاستحباب كالأحناف والمالكية مثلا في المعتمد عندهم، من قال بالاستحباب قالوا بأن نحن بين فضيلتين، والفضيلة الأعظم أن يصليها على وقتها فيصلي منفرد يقدم. ونحن لا ندين الله بذلك، أنا أتكلم بعرض للإخوة المسألة الفقهية لتعلم أنك لست محجرا على قول، تتعلم الأقوال الأخرى حتى تسلم الأدلة التي تحتج بها. الفائدة التي تري ذلك كم فائدة كم؟ ها؟ سادسة؟ نعم، الأدب في العلم أن ترجع إلى أهل، الأدب في العلم أن ترجع إلى أهل، ولا يكون موفقا إلا أن يرجع إلى صاحب العلم. قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من وين هذه الفائدة؟ من أين؟ السؤال للنفسنا، الرجوع للنفسنا. الفائدة السابعة التنبيه على فضل الطالب ومكانته، التنبيه على فضل الطالب ومكانته. من وين هذا؟ بمعنى أن الطالب يظهر نفسه، وهذا كلام تكلم به البخاري قال على العالم إن كان في مكان يعني يعلم أنه أعلم الناس في هذا المكان لابد أن يبرز نفسه وجوبا، ثم هو يراعي قلبه، لابد وجوبا أن الناس ترجع إليه، لأن هذا من تمام البيان. فقال الله جل في علاه أنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل، فهذا من تمام البلاغ أن يبين للناس أن يرسله ووريث النبي ينزل منزلة النبي، فواجب عليه أن يظهر نفسه للناس ليرجع الناس إليه إذا كان قد أتقن العلم وعلمه أنه في الساحة لا أتقن منه في هذا الباب، لابد أن يبرز نفسه ولو تكلم بذلك. دعك من الأغبياء البله السفهاء الذين يقولون شوفوا الرجل أهو الآن بينادي لنفسه حتى يشار إليه بالبنان، دعك من هذا، هو أولا لابد أن يراقب قلبه وسنبين بالدليل على ذلك، ولكن يجب عليه أن يظهر نفسه في هذا المكان. من وين نستنبط هذه الفائدة؟ سامح طبعا وقفنا السواد حدثنا بيه بس هو الأصح من عمرو الشيباني عندما قال حدثني أنا صاحب هذه الدار لي خاصة، كما يقول أنا خاصة نفس ابن مسعود، لي المكان العظمى لأنني أطلب العلم ومن الإتقان بمكان. وهذه تجدها في الصحابة قبل التابعين، قد قالت عائشة رضي الله عنها لما اختلفوا اختلافا عظيما في مسألة الرجل الذي يجامع فلا ينزل، فهل يغتسل أم لا يغتسل؟ اختلفوا في المجلس، راجعوا لمن؟ لعائشة. ماذا قالت؟ على الخبير تقات، هذا رياء وسمعة، لا والله يتوظ نفسها العلم هذا علم لا ترجع لغيره، قالت على الخبير سقط. ابن مسعود وهو يقرأ الناس القرآن قال لو علمت أن أحدا أعلم مني، هذه فيها دلالة أنه إيش أعلم الناس، لو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله يعني يضرب له أكبر دنيا بلا فعلت ذلك، ما في أعلم مني، حتى يرجع الناس إليه، وعليه أن يراقب قلبه بعد ذلك، هذه بينه وبين الله. إذ المرء لا يقبل عند ربه إلا بالإخلاص، ربكم أعلم بما في نفوسكم. فلذلك نقول على طالب العلم إذا أتقن أن يظهر نفسه، لا سيما وهو يعلم أن الساحة تغلي بكثير من الوعاظ الذين لا يدخلون العلم فيفسدون أكثر مما يصلحون عن غير قصد، وهم يشكرون على مجهودهم الخير، لكن نقول لهم اتقوا الله وتراجعوا واجعلوا أهل العلم يتقدمون. أنا قلت الأمة لم تتقي إلا بذلك، غيب العلماء بفعل فاعل، إما بتقصير منهم أو بفعل فاعل، ونسأل الله جل في علاه أن يرد الأمة إلى مكانتها وعلوها. لهذا نكون قد انتهينا من هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.